بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعده. أيها الإخوة طلاب العلم، هذا هو المجلس 16 من مجالس شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والموافق ليوم الأحد 9 من ربيع الثاني 1435. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنحنا وإياكم الإخلاص والفقه في الدين، وأن يفتح علينا إنه هو الفتاح العليم. كما تعودنا نمر بأهم المسائل التي مرت بنا في المجلس الخالي، فهل أذكرتمون أهم هذه المسائل؟ نعم، تفضل جواهر. نعم. أعلم التابعين وهو سعيد بن مسيب، والجد سعيد اسمه حزم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم يغير اسمه فأبى، ومن ثم قال من بعد لا يفتح الصوت مش على الداخل. فينا تفتح بسم الله. نعم. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، تغضب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزال يكلمان حتى قال أبو رشيد كلمه به على ملة عبد المطلب، وفي رواية: وأبى أن يقول لا إله إلا الله. نعم. فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب جهنم. ودل هذا الحديث أن هداية التوفيق هي بيد الله، فما هداية الدلالة والإرشاد فهي قد تكون للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة بالنبي. هل هي خاصة بالنبي هداية الدلالة والإرشاد؟ هل هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ من يجيب؟ نعم، للنبي صلى الله عليه وسلم ولأتباعه من بعده من أهل العلم والدعوة إلى الله. أحسنت، بارك الله فيك. عبد الله. نعم، الإطراء هو المدح بالباطل. إذا كان بحق والمصلحة شرعية فإنه كما قال صلى الله عليه وسلم في الأنصار عندما أتى سعد بن معاذ: قوموا إلى سعيد. نعم، أحسنت. طيب، إضافة أبو ناجي تفضل. نعم صحيح. أحسنت، بارك الله فيك. أحسنت. نهاد. نعم، ارفع صوتك. أنا من أكبر أسباب الشرك هو غلو الصالحين. نعم، سبق معنا أن من أكبر أسباب الشرك في تاريخ البشرية هو الغلو في الصالحين. طيب، إضافة من؟ نريد صوت لم نسمعه بهذا القيد. ما سمعنا صوتك؟ نعم أبو حسان. بارك الله فيك. عبد الله. نعم، ذكرنا ان الاعمال بالخواتيم، فلو ان ابا جهل شهد نطق الشهاده لنفعل، والثاني ان المشركين كانوا يعلمون مراد النبي صلى نعم حسنت بارك الله فيك. طيب آخر فائدة نسمعها من الأخ. نعم ذكرتم حفظكم الله فائدة يعني خصوص العلم الشرعي عند حديث سعيد بن المسيب أنه مخصص في أحاديث عمر وأحكامه وأقضيته حتى صار مرجعا مرجعا في ذلك حتى للصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يرجعون إلى سعيد المسيب في أحكام عمر وأقضيته. أحسنت. وأيضا يعني عند الآية ليست التوبة الذين يعملون السوء وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي لما حضرت أبو طالب ووفاه إنه لا تعارض بين الآية والحديث، فالآية تتكلم عن لحظة الغرغرة ومشاهدة الموت والحديث يتحدث عن بداية المرض وعلامة الموت. أحسنت. وبهذا نوفق بين النصوص ولا تعارض بين الحديث وبين الآية الكريمة. أحسنت وبارك الله فيك. ثم توقفنا على باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر الرجل الصالح. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر لنا ولكم ولشيخنا والسامعين. باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف اذا عبده. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف اذا عبده. وهذا الباب كسابقه في ذكر أسباب الشرك، ولعل المؤلف رحمه الله تعالى قصد بهذه الترجمة بيان أن العبادة عند قبور الصالحين سبب من أسباب الوقوع في الشرك بالله تعالى، ولذلك فالعبادة والتعبد عند قبور الصالحين محرم أشد التحريم، وقد تواردت النصوص على المنع من ذلك والتغليظ فيه وجاء الوعيد الشديد على ذلك. فإذا كان هذا فيما يتعلق بالعبادة عند هذه القبور فكيف بمن عبد أصحاب القبور؟ فكيف بمن عبد أصحاب القبور وصرف لهم أنواعا من العبادات التي لا يجوز أن تصرف إلا لله جل وعز. ومناسبة هذا الباب للباب الذي قبله مناسبة ظاهرة، فإنه إذا كان الغلو في الصالحين طريق إلى الشرك وذريعة إلى الشرك بالله فإنه من جنس الغلو فيهم عبادة الله تعالى عند قبورهم طمعا في البركة أو اعتقادا بطيب المحل كما يفعله كثير من المسلمين في هذا الزمان. هم يقولون نحن لا نعبد أصحاب القبور، إنما نعبد الله. لكن هؤلاء قوم صالحون جعل الله فيهم بركة، فيظنون أن هذا القبر وهذا المكان الذي كان فيه هؤلاء فيها بركة، ولهذا دخل عليهم الشيطان من هذا الباب وفيه من المفاسد والمحاذير ما لا يخفى، وسيمر بنا جملة من هذه المحاذير. وقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، هنا المؤلف رحمه الله يعني في هذا الباب وما قبله وما سيلي هذا الباب أيضا تفنن رحمه الله في التحذير من الافتتان بالقبور، فقد غاير في الأبواب وذكر الأسباب وكل ما له علاقة بالفتنة في القبور فإن الفتنة بالقبور وبأصحاب القبور فتنة عظيمة في هذا الزمان وقبل هذا الزمان، بل قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل في كافة الأمم، بل في كافة الأمم. والمقصود أن المؤلف رحمه الله تفنن في هذا الموضوع الكبير وأخرجه وذكره في أبواب وقوالب مختلفة ليكون ذلك أوقع في النفس وأكثر في التأثير وأحسن في التعليم وأعظم في الترهيب. وقد قال بتواتر الأحاديث في النهي عن تعظيم القبور جماعة من أهل العلم، نقل هذا التواتر الإمام ابن تيمية رحمه الله ومثله كذلك الإمام السيوطي والكناني وجماعة من أهل العلم نقلوا أن النصوص في هذا الباب جاءت متواترة. في أي باب؟ النهي، أحسن نقول النهي عن تعظيم القبور وأصحابها، ليكون هذا شامل لكل أنواع التعظيم، لأن التعظيم لأصحاب القبور يأتي على أوجه كثيرة مختلفة، فهذا كله مما نهى عنه الشارع والأحاديث والنصوص التي جاءت في هذا جاءت متواترة. السؤال: ما الفرق بين هذا الباب والذي قبله؟ يعني قد يقول قائل: لو أن المؤلف رحمه الله أدخل هذه النصوص في هذا الباب في الباب السابق وجعله بابا واحدا لكان كافيا. قد يقول قائل هذا، فمن يجيب على هذا السؤال؟ من يجيب على هذا السؤال؟ نعم نعم يا جواهر، تفضل. هذا الباب مكمل لما قبله. أولا، ما هو الباب الذي قبله؟ باب ما جاء في أن سبب كفر بني آدم وتركهم من دينهم الغلو في الصالحين، وهذا الباب الذي معنا باب ما جاء من التغريض في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. ما الفرق بينهما؟ نعم. أولا هو الغلو في الصالحين، نعم، يعني تقصد أن الباب الأول جاء فيه ذكر وسيلة من وسائل الشرك، وسيلة من وسائل الشرك، هذه الوسيلة هي الغلو في الصالحين، الغلو في الصالحين، وهنا في هذا الباب ذكر أيضا وسيلة من وسائل الشرك، وهذه الوسيلة إيش؟ هذه الوسيلة من وسائل الشرك عبادة الله، انتبهوا، عبادة الله عند قبر رجل صالح. أما إذا كان يعبد صاحب القبر فهذا الشرك بالاتفاق ولا إشكال في ذلك. أما أن يعبد الله، أما أن يعبد الله عند قبر رجل صالح فهذا لا شك ذريعة ووسيلة إلى الشرك، وإن لم يكن شركا لكنه ذريعة إلى الشرك. فإذا المؤلف رحمه الله في الباب السابق ذكر وسيلة من وسائل الشرك، وفي هذا الباب ذكر وسيلة أخرى من وسائل الشرك. طيب، هنا يقول: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده، فكيف إذا عبده. إذن فيه النهي عن أمرين، أليس كذلك؟ ما هما؟ ما هما؟ تفضل. عبادة الله عند قبر رجل صالح، الثاني عبادة صاحب القبر، فهذا أعظم وهذا بالاتفاق شرك. على هذا، ما هو المشروع بالنسبة للقبور أو زيارة القبور؟ يعني هل معنى هذا، هل معنى هذا ألا يأتي الإنسان للقبور أبدا؟ ما هو الوجه الشرعي، يعني هذا السؤال، ما هو الوجه الشرعي في إتيان القبور والقدوم عليها؟ بغرض ماذا ولماذا؟ أهداف ذلك؟ نعم نعم أبو أيمن. المشروع القبور شيء؟ نعم، المشروع، نعم، في زيارة القبور أو الاتيان إليها. نعم، يقول الدعاء الماثور في ذلك. نعم، في صحيح. يعني المقصود نفع الحي للميت بدعائه وليس العكس. طيب أحسنت. في تتمة يا نعم. صحيح. أحسنت. إذن المشروع في زيارة القبور أن يكون ذلك على الوجه الشرعي، والوجه الشرعي من غير شد رحل، الاتيان إليها وزيارتها من غير شد رحل، وأن يزورها المسلم متبعا للسنة، وذلك بالدعاء لأهل هذه القبور عموما ولأقاربه ومعارفه من هؤلاء خصوصا. وزيارة القبور إنما شرعت لأمرين: لنفع المقبور ولنفع الزائر. لنفع المقبور يعني صاحب القبر، ولنفع الزائر. أما بالنسبة لنفع المقبور صاحب القبر فيكون ذلك بالدعاء له، يكون ذلك بالدعاء له. وأما انتفاع الزائر بالزيارة فمن حيث الاتعاظ والاعتبار وتذكر الآخرة: زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة. زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة. فهذا هو المشروع. أما بالنسبة للزيارة الممنوعة أو الممنوع من الزيارة فيأتي على وجهين: الوجه الأول الزيارة المحرمة، الزيارة المحرمة ما كانت وسيلة إلى الشرك، ما كانت وسيلة إلى الشرك، والوسائل كثيرة إلى الشرك، يعني التي لا تصل إلى بذاتها شرك. مثلوا لنا بأمثلة مما لا يصل إلى درجة الشرك لكنه طريق إلى الشرك. أولا ما بوب عليه المؤلف أبو حسان أن يعبد الله عند هذا صاحب القبر، أن يعبد الله عند القبر، هذه وسيلة. اثنين أشد الرحل. ثلاثة أن يدعو إلى القبر ظنا أن الدعاء يستجاب من القبر، هذا أيضا من الوسائل. أحسنت، من الوسائل الممنوعة. أحسنت. وكذلك نعم البناء صحيح، وكذلك تمسح، هذا مشهور جدا تمسح القبر. طيب كذلك التوسل إلى الله بصاحب القبر، توسل إلى الله بصاحب القبر. وكذلك أحسنت وضع الشموع والسرج، وضع الشموع والسرج عند القبر أو في المقبرة. وكذلك مثل ما ذكر الإخوة البناء على صاحب القبر. فهذا أيها الإخوة كله ممنوع، هل لأنه شرك أو طريق إلى الشرك؟ طريق إلى الشرك، هذا طريق إلى الشرك. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: وأكره أن يعظم مخلوق، وأكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده، مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده. والنوع الثاني، النوع الثاني من أنواع الزيارة الممنوعة إيش؟ دعاء أهل القبور، دعاء أهل القبور، الاستغاثة بهم، طلب الحوائج الدنيوية والأخروية منهم، فهذا ما حكمه؟ هذا شرك أصغر أو أكبر باتفاقكم؟ نعم. في أحد يخالف؟ باتفاقكم أنتم ومن قبلكم بالإجماع، ولا خلاف في أن هذا شرك أكبر، أن هذا شرك أكبر مخرج من الملة، وهو عين ما يفعله عباد الأصنام مع الأصنام، هو عين ما يفعله عباد الأصنام مع الأصنام. فلا فرق بين هذا وهذا، لا فرق بين هذا وهذا. ذكر المؤلف رحمه الله حديث عائشة، اقرأ. سلام الله عليك. قال رحمه الله في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة الحديث أخرجه البخاري ومسلم، وقد دل الحديث على التحذير من بناء المساجد على القبور وتعظيم القبور. قد نقل الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الاتفاق على أن علة النهي عن اتخاذ القبور خوف الوقوع في الشرك، خوف الوقوع في الشرك. ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ الصحيحين ذكرتا، وفي لفظ في الصحيحين ذكرتا، يعني أم سلمة وأم حبيبة رضي الله تعالى عنهما. كما نستفيد من هذا الحديث جواز حكاية ما يشاهده الإنسان من عجائب في بلاد الكفار. فإذا سافرت إلى بلد من هذه البلدان فرأيت شيئا من العجائب فلا بأس أن تنقل ما رأيت وتتحدث بهذا الذي رأيت، حتى ولو كان فيما رأيت مخالفة شرعية، لكن ينبغي أن يكون هذا على سبيل إيش؟ الاعتبار والاتعاظ وشكر الله جل وعز على نعمة الإسلام ونعمة التوحيد والسلامة مما وقع فيه هؤلاء الكفار. قوله أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح، فعل ذلك أوائلهم، فعل ذلك أوائلهم ليتذكروا أحوالهم، يعني أو أحوال من قبلهم، فيجتهدوا في العبادة كاجتهادهم، فيجتهدوا في العبادة كاجتهادهم. لكن خلف هؤلاء خلوف لا يدركون ولا يفهمون هذه المسائل والأحكام، فأغراهم الشيطان بتعظيمهم ثم وقعوا في الشرك، حيث بنوا على قبورهم مساجد وصوروا فيها تلك الصور، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك شرار الخلق عند الله. ولماذا هم شرار الخلق عند الله؟ هم شرار الخلق عند الله لأنهم نبذوا حكم الله وحكم الرسول صلى الله عليه وسلم، واتبعوا دين الآباء واتبعوا أهواءهم. وهل وقع هذا في هذه الأمة؟ هل وقع هذا في هذه الأمة؟ نعم نعم وقع. يقول شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى وقد وقع في الأمة ذلك، وأعظم من فعله هم الرافضة الذين غلوا في آل البيت، ثم قال هم أول من بنى على القبور وبنوا عليها المساجد وعبدوها من دون الله، ثم قلدهم أناس من أهل السنة في كثير من بلاد المسلمين، في كثير من بلاد المسلمين. ولعل هذا أيها الإخوة لا يخفى في زماننا هذا، فهو كثير في أصقاع كثيرة من العالم. ونحمد الله، نحمد الله أن هدانا للتوحيد، نحمد الله سبحانه وتعالى أن خلصنا من الشرك، ونسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ لنا هذه النعمة وأن يديمها علينا وأن يثبتنا على ذلك وأن يميتنا على ذلك. قال فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل، فتنة القبور وفتنة التماثيل. المقصود هؤلاء الذين بنوا هذه الكنيسة جمعوا بين فتنتين، ظل بسبب ذلك كثير من الخلق، وهما من أعظم الفتن، هما من أعظم الفتن. الفتنة الأولى فتنة القبور، فتنة القبور وذلك بتعظيمها، والفتنة الثانية فتنة التماثيل وذلك بالعكوف عليها وعبادتها من دون الله جل وعز. وهنا أسأل، ما حكم الطواف بغير الكعبة؟ ما حكم الطواف بغير الكعبة كالطواف مثلا على قبر أو ما سوى ذلك؟ نعم، من يجيب؟ نعم تفضل. شرك أكبر توافقونه؟ هذه من المسائل المهمة أيها الإخوة والحاجة إليها ماسة. نعم تفضل. من أجل يقال بالتفصيل، إذا كان هذا الطواف لله عز وجل ولكنه ابتغى بذلك المكان البركة، فيكون هذا وسيلة للشيخ الأكبر، جمع بين مسألتين البدعة والشيخ الأصغر. أما إذا كان الطواف للمقبول فهذا يكون شيخ أكبر. جيد. على كل حال، نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والكتاني وجماعة من أهل العلم الإجماع على عدم جواز الطواف حول غير الكعبة، فالمنع من ذلك محل إجماع عند أهل العلم. لكن ثمة يعني خلاف في مسائل يسيرة في هذا الباب. ذهب المشايخ في اللجنة الدائمة من أعضاء هيئة كبار العلماء إلى أن من طاف بها قاصدا التقرب إلى الميت ففعله شرك أكبر، والتعليل لذلك لأن الطواف عبادة، والله سبحانه وتعالى يقول وليطوفوا بالبيت العتيق، وصرف العبادة لغير الله شرك أكبر، ويقول شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى الطواف على القبور منكر، والطواف إنما يكون بالكعبة، فهذا منكر عظيم. ثم قال بل شرك أكبر إذا قصد به التقرب إلى صاحب القبر، لكن قد يرد سؤال هنا وأورد عليكم إرادة من خلال فتاوى العلماء اللي سمعتم قبل قليل، نصوا على إيش؟ إذا قصد التقرب. طيب إذا لم يقصد التقرب، نعم إذا لم يقصد التقرب، نعم أبو نعم تفضل. إذن تقصد أنه هذه وسيلة، على كل حال هذا في خلاف بين أهل العلم، لكن ذهب جماعة من أهل العلم أن الطواف بغير الكعبة شرك أكبر سواء قصد التقرب أو لم يقصد التقرب، هذا رأي جماعة من أهل العلم. وعليه يتبين لنا فيما ذكرت قبل قليل الفرق بين مسألتين، المسألة الأولى وهي محل إجماع لا خلاف في ذلك بين أهل العلم، والمسألة الثانية محل كلام خلاف. ما هما؟ المسألة الأولى عبد الله، هذا محل إجماع ما في إشكال، لكن جاء التفصيل على حالتين. الحالة الأولى قصد التقرب، نعم لصاحب هذا القبر، هذا شرك أكبر، وكافة أهل العلم عليه ولا خلاف في ذلك، إنما الخلاف وقع في ماذا؟ الحالة الثانية إن لم يقصد التقرب، فذهب طوائف من أهل العلم إلى أن أنه حتى هذا شرك أكبر بعد اتفاقهم على إيش؟ يعني الاتفاق للجميع كل العلماء على المنع مطلقا وأن هذا ممنوع، لكن إنما حصل خلاف هل هذا يصل للشرك الأكبر أو هو وسيلة. طيب ما حكم الصدقة عند القبور؟ الصدقة عند القبور. نعم. هو ما ذكرته قبل قليل، ذكرت أن الصورة الأولى والحالة الأولى محل إجماع، إنما الخلاف في الحالة الثانية إذا لم يقصد التقرب. ذهب طوائف من أهل العلم إلى أن هذا الشرك أكبر، وآخرون لا يوصلون إلى الشرك الأكبر. الصدقة طيب حكمها؟ الصدقة، وهذا كثير يجري في المسلمين في بلاد كثيرة. نعم أبو أحمد. إذن هو ممنوع، الصدقة عند القبر كرهها العلماء، كرهها العلماء. وقال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: من اعتقد أن الذبح عند القبر أفضل، أو الصلاة أو الصدقة، أو الصلاة أو الصدقة، فهو ضال مخالف لإجماع المسلمين، فهو ضال مخالف لإجماع المسلمين. طيب أسأل مسألة ثالثة، بالنسبة للصلاة عند القبر ما حكمها؟ ما حكم الصلاة عند القبر؟ نعم هذه المسألة فيها تفصيل. نعم درتم. ترى السؤال عن الحكم، السؤال عن الحكم لا تجوز الصلاة في المقابر. اي نعم، يعني نقول اولا اذا صلى من اجل القبر فهذا محرم، الصلاة لله المقصود الصلاة لله، صلي لله عند صاحب هذا القبر من اجل القبر فهذا محرم ومن ذرائع الشرك ووسائله. الحالة الثانية أن يصلي عند القبر ولا يعتقد أن لهذا المكان أفضلية. الصورة الأولى اعتقد أن ثمة مثلا بركة في الصلاة عند هذا القبر، لكن الحالة الثانية أن لا يعتقد ذلك، لا يعتقد أن لهذا المكان مزية وأفضلية. فالراجح من أقوال أهل العلم أن هذا محرم، أن هذا أيضا محرم، وذهب إلى هذا الإمام أحمد رحمه الله في المشهور عنه، والظاهرية وابن حزم وابن قدامة والإمام ابن تيمية وابن مفلح وابن القيم والمناوي، واختار هذا أيضا شيخنا الشيخ بن باز الشيخ عبد الله بن حميد، وجماعة من أهل العلم قالوا بالتحريم استدلالا بما جاء في صحيح مسلم: لا تصلوا إلى القبور، لا تصلوا إلى القبور، الحديث في صحيح مسلم وهو صريح الدلالة في المنع. وعلى هذا ما الفرق بين المسألتين أو الحالتين؟ من يفرق بينهما؟ أو أعيد، ما هو واضح؟ نعم تفضل جوهر. يعني صلى لله، صلى لله عند هذا القبر، إيه، فهذا ما حكمه؟ محرم وسيلة للشرك، ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك، إنما الخلاف في الصورة الثانية. ما هي الصورة الثانية؟ إذا صلى عند هذا القبر ولا يعتقد أن ثمة أفضلية أو بركة، فهذا العمل فيه خلاف بين أهل العلم. أما المسألة الأولى ما فيها خلاف، المسألة الثانية فيها خلاف، والراجح والصحيح ما ذهب إليه الإمام أحمد وكثير من أهل العلم وأهل التحقيق أن هذا محرم، منهم من قال بالكراهة، لكن الصواب أن هذا محرم. اقرأ. طيب نعم، إذا هو ضروري يا عبد الله لأنه ما في وقت، ضروري هو، طيب لا بس تحتاجها. طيب تفضل. نفتي ونقول قال شيخ عبد الرحمن الله كيف؟ لازم نفصل في المسألة نعرفه تماما. أي مسألة فصلت في أكثر من التفصيل هذا؟ لا السؤال يعني يأتيني الآن. طيب أعطني السؤال الذي أتاك. الله تفضل. الرجل هذا يذهب إلى القبر ويصلي فيه ولا يعتقد شيء. الجهل. الجهل. يمكن وكثير ويقع. يقع هذا. فنحمد الله سبحانه وتعالى أن هدانا للإنسان اللي عنده علم وعنده معرفة لهذه المسائل يحمد الله ويشكره. ترى كثير من المسلمين يجهلون هذه المسائل، وأنا أقول أكثر المسلمين اليوم في بلاد شتى يجهلون مثل هذه المسائل. الجهل اليوم أيها الأخوة طبق على كثير من المسلمين في زماننا هذا، وهذا يؤكد الحاجة الماسة للعلم، طلب العلم والعناية بالتوحيد والعناية بالعقيدة ونشر هذه العقيدة الصحيحة. الناس فيهم خير لكن يحتاجون إلى من يعلمهم، وأصلهم على الفطرة ويحبون الخير لكن يحتاجون إلى من ينبههم، فكثير منهم في غفلة وفي جهل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنحنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح ونفع المسلمين ونشر العلم والعقيدة الصحيحة. اقرأ الحديث الثاني. ولما عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يقرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم منها كشفها فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذرنا صنعهم ولولا ذلك لبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. قال في أول الحديث ولهما، وقال بعد ما ذكر الحديث أخرجاه، فهل هذا يتسق أو يغني الأول عن الثاني؟ يغني الأول عن الثاني، لأن قوله أخرجاه نفس ولهما. فالأولى الاقتصار على أحدهما أو الاقتصار على الجملة الأولى ولهما. والمقصود أن هذا الحديث في البخاري ومسلم لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ لما كان مرض النبي صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه. يطرح خميصة له على وجهه، يقال طفق، يقال طفق بكسر الفاء وبالفتح أيضا طفق، والكسر أفصح وأشهر، وبه جاء القرآن كما في قول الله تعالى في سورة الأعراف وطفقا وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. فقال وهو كذلك، فقال وهو كذلك من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وهو كذلك أين مرجع هذا؟ كذلك ما معنى كذلك؟ يعني وهو في هذه الحالة حالة الاحتضار، وهو في حالة الاحتضار. أيها الإخوة ما ظنكم في هذه الحالة الصعبة، حالة صعبة حين الاحتضار، ماذا سيكون حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبأي شيء يوصي؟ الكلمة الأخيرة في مثل هذه الحالة للنبي لها قيمة كبيرة، أهمية بالغة، وهذه خاتمة الوصايا للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال وهو كذلك يعني في حال احتضار. إيش قال؟ نعم، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد إلى آخر ما قال، يعني بمعنى أن كان همه في آخر حياته التوحيد، يوصي بالتوحيد، يختم الوصايا بالتوحيد، يوصي هذه الأمة بالتوحيد، يحذرهم من الوقوع فيما وقع فيه اليهود والنصارى، ويلعن اليهود والنصارى لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. ويأتينا بعض الناس يقول أنتم كثرتوا علينا الكلام بالتوحيد ودائم التوحيد والتوحيد، يقول أنتم ليش يعني خلاص الناس يعرفون ويفهمون التوحيد ولا تشغلوننا. نعم سمعنا هذا ويقول هذا كثير من الجهلاء. شوفوا الجهل أن يصل الإنسان بهذه الدرجة بينما النبي الكريم الحبيب صلوات الله وسلامه عليه في هذا الموقف العصيب يوصي بالتوحيد ويؤكد على هذا المعنى. ونأخذ من هذا يا إخوتي يا طلاب العلم درس كبير، وهو أن نعتني بالتوحيد وننشر التوحيد، لأنه أعظم ما يعلق الناس بالله جل وعز هو هذا التوحيد. أنت إنما تدعو للتوحيد وتعتني بالتوحيد لأنه أعظم ما يعلق البشر برب البشر، هو أعظم ما يعلق البشر برب البشر هو ربطهم بالله من خلال التوحيد. فانظروا أيها الإخوة إلى وصية النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة الشديدة. والخلاصة يعني مما سبق أن العلماء قد اتفقوا كما أفادت الأحاديث الواردة في هذا الباب على تحريم بناء المساجد على القبور، كما يؤكد هذا الحديث الذي معنا والأحاديث التي جاءت في الباب، كل ذلك لحماية التوحيد، وأنه لا يجوز دفن ميت في مسجد. لا يجوز، نأخذ من هذا أنه لا يجوز دفن الميت في المسجد. فإن كان المسجد قبل الدفن غير إما بتسوية القبر وإما بنبش هذا القبر إن كان جديدا، وإما بنبش هذا القبر إن كان جديدا، وإن كان المسجد بني بعد القبر إما أن يزال المسجد، إما أن يزال المسجد وهذا هو الأصل، وإما أن تزال صورة القبر، وإما أن تزال صورة القبر. والمقصود أن هذا أيها الإخوة، أنا قلت هذا الأصل الإزالة، الأصل الإزالة، وهذا عليه أكثر أهل العلم. كل ذلك لماذا أيها الإخوة؟ سدا لذريعة الشرك. فلا تستغرب أخي طالب العلم من كثرة فتاوى العلماء في هذه المسألة والكلام فيها، لأن هذا واقع كثير من مساجد المسلمين اليوم في بلاد شتى، وأنتم رأيتم هذا في كثير من المساجد يوجد قبور لجهلهم في هذا الباب. ولكن أيها الإخوة قد يطرح بعضهم شبهة، قد يطرح بعضهم شبهة، اسمعوا لهذا الشبهة، شبهة تؤكد أهمية العناية بهذا الباب والتأصيل لهذه المسائل والاطلاع عليها والقراءة والسماع والاهتمام بها. يطرحون شبهة وهي كون قبر النبي صلى الله عليه وسلم داخل مسجده، فيقولون أنتم تمنعون وتشددون. وضعوا قبورا في مساجد، هذه حجتهم، فقد اغتروا بهذا واستدلوا بهذا، فكيف نجيب؟ لا بد من الإجابة أيها الإخوة. ونسمع من أخينا أحمد. ها نعم، ما شاء الله عليك. صحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبر في مسجده، إنما قبر صلى الله عليه وسلم إيش؟ في بيت عائشة، في بيت عائشة. وهذا هو الوجه الأول، هذا هو الوجه الأول. نعم يا جمال. أحسنت، أن المسجد لم يبنى على القبر، أن المسجد لم يبنى على القبر، بل بني المسجد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم والقبر بعد ذلك، لكن ليس في المسجد كما سبق، إنما في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. والوجه الثالث نهاد، أحسنت، أن إدخال بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ومنها بيت عائشة رضي الله تعالى عنها في المسجد هذا ليس باتفاق الصحابة، ليس باتفاق من الصحابة بل وقع خلاف بين الصحابة في هذا، بل إن جماعة منهم أنكروا ذلك، جماعة منهم أنكروا ذلك. وفي عام 94 للهجرة كان يوجد قلائل من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم حينما أدخلت هذه الحجر في المسجد، فتكلم من تكلم من الصحابة في مثل هذا، وكذلك جماعة من التابعين أنكروا مثل هذا كسعيد بن المسيب وغيره من علماء التابعين، مخافة أن يكون في هذا اشتباه وإشكال على المسلمين. الوجه الرابع نعم أحسنت، يعني يمكن أن نقول أن القبر ليس في المسجد حتى بعد إدخال هذه البيوت، حتى بعد إدخال بيت عائشة ليس القبر في المسجد، بل هو في حجرة مستقلة عن المسجد، فليس المسجد مبنيا عليه، ولهذا جعل قبره في مكان محفوظ ومحوط بثلاثة جدران، محوط بثلاثة جدران. نعم يا أبو عبد الرحمن. صحيح الإشكال حصل بعد هذا، الإشكال إنما حصل بعد هذا. نعم 94 نعم لا، هو الإشكال الذي حصل كان متأخرا، يعني في عهد لم يبق فيه إلا قلائل من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. صحيح ولذلك أنا قلت أنه أنكروا لأنه فيه اشتباه وفيه إشكال، وقد حصل هذا الإشكال ولا سيما في أزمان متأخرة لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، فقال صلى الله عليه وسلم وكذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما صنعوا، قوله يحذر ما صنعوا من كلام من؟ الأظهر أنه من كلام عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه. نعم أي نعم، كما تدل عليه أكثر الروايات في قوله اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، هل النهي مقتصر على اتخاذ قبور الأنبياء مساجد أو هو أشمل من هذا؟ نعم لا، أنا سؤالي بالنسبة للأنبياء، هل المنع خاص من اتخاذ قبورهم مساجد أو هو أشمل من هذا، شامل لأشياء كثيرة غير اتخاذ القبور مساجد، اتباع الأثار، تقصي الأثار. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أكثر من تكلم على هذه المسائل وبينها، ومما ذكر أنه قال رحمه الله تعالى وما نقل عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه من السلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند القدوم من السفر ليس من عمل الخلفاء وأكابر الصحابة، ثم قال كما كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يتحرى الصلاة والنزول والمرور حيث حل ونزل، يعني حيث حل النبي صلى الله عليه وسلم وحيث نزل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بين أن جمهور الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يكونوا يصنعون ذلك، بل قال أبوه يعني عمر رضي الله تعالى عنه كان ينهى عن مثل ذلك، كما جاء في أثار كثيرة عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بل كان يشدد في مثل هذه المسائل، ومرة رأى ناسا يبتدرون مسجدا فقال: ما هذا؟ يسأل عمر: ما هذا؟ فأجيب: مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظوا، هو مسجد، قيل لعمر: مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: هذا ملة أهل الكتاب قبلكم، اتخذوا آثار أنبيائهم بيعا، اتخذوا آثار أنبيائهم بيعا، من عرضت له منكم فليصلي، ومن لم تعرض له فليمضي، ومن لم تعرض له فليمضي. يعني بمعنى أنه من كان هذه المساجد مثلا في طريقه وهو مسافر لا بأس يصلي فيها، أما إذا لم تكن في طريقه فلا يتقصدها، لا يتقصدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بها، بل ليمضي. فهذا هو المشروع. ولاحظوا حرص عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كل ذلك مخافة أن يعظم الناس هذه الأماكن أو يفعلون فيها أفعال غير شرعية. نعم. ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أقرب إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلهم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. حديث جندب رضي الله تعالى عنه أخرجه الإمام مسلم كما بين ذلك المؤلف رحمه الله تعالى. إني أبرأ إلى الله، يعني أمتنع من هذا وأنكره، أمتنع من هذا وأنكره، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لاتخذت أبا بكر خليلا. الحديث التي جاءت في هذا المعنى حديث الخلة متواترة، رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم 13 صحابي، ثم بعد ذلك رواها عن الصحابة جماعة من الرواة من التابعين فمن بعدهم. يعلق الإمام بن حجر رحمه الله تعالى على هذا الحديث قائلا: فيه منقبة عظيمة لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، لم يشاركه فيها أحد. ما هي هذه المنقبة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتخذ أبا بكر خليلا، لكن لم يتخذه خليلا. لماذا؟ نعم، لأنه خليل الله، ولأن أيضا صفة الخلة يعني خالص المحبة وصافي المحبة، فينبغي ألا تصرف هذه إلا لله جل وعلا. وفي هذا الحديث دلالة على كذب الشيعة، حيث يكذبون ويكتبون ويؤلفون ويدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم خص علي بخصائص دون غيره، وأن علي أكثر الصحابة خصائص وفضائل، كما يدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم علم عليا أشياء من القرآن وأمور من الدين لم يخص بها غيره. بينما هذا الحديث يدل على أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أفضل من عمر، عفوا، أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أفضل من علي، وأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أخص شخص وأقرب شخص للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا في موقف الهجرة فحينما كان النبي صلى الله عليه وسلم في الغار ما اختار الله تعالى أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الشخص، إلا أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فله خصائص لا تنتهي. ولهذا الصواب، الصواب أيها الإخوة، أن أبا بكر أكثر الصحابة خصائص وفضائل، ثم بعده عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال: فقد نهى عنه في آخر حياته. لقد نهى عنه في آخر حياته، الناهي من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. والمنهي عنه؟ الناهي النبي. والمنهي عنه؟ اتخاذ القبور مساجد، اتخاذ القبور مساجد، والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد. من كلام من؟ من كلام من؟ إيش؟ من كلام المؤلف؟ صحيح، هذا من كلام المؤلف رحمه الله، يقول: الصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن المسجد. يعني أن الصلاة عند القبور وإلى القبور واتخاذها مساجد وإن لم يبن مسجدا هو محرم، هو محرم، فتحرم الصلاة في المقبرة وتحرم الصلاة إلى القبور. ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بينهما؟ كيف؟ أين ذهبت أنت؟ لم تكن حاضرا، كنت حاضرا بجسدك دون عقلك، ونحن نطلب أن يحضر الإنسان بجسده وعقله، سامحك الله. من يجيب؟ نعم تفضل عبد الله. الصلاة في المقبرة النهي عن الصلاة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أي الصلاة في المقبرة عموما، يعني هذا في أي مكان من المقبرة هذا ممنوع، والثاني الصلاة إلى القبر أو إلى المقبرة، يعني أن يستقبل الإنسان القبر أو المقبرة اعتقادا أن هذا فيه فضل أو هذا مشروع، فهذا ممنوع. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين والملوك وغيرهم يتعين إزالتها بهدم أو بغيره. ثم قال: هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين، وتكره الصلاة فيها من غير خلاف أعلمه. فيها أين يعود الضمير؟ المقبرة. ولا تصح عندنا في ظاهر المذهب، لا تصح، يعني الصلاة باطلة لأجل النهي واللعن الوارد في ذلك. والإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: لا يصلى في مسجد بين المقابر إلا الجنائز، لأن الجنائز هذه سنتها. إذن لو سئلت سؤالا، لو سئلت سؤالا: ما هي الصلاة الجائزة في المقبرة؟ صلاة الجنازة. صلاة الجنازة، صلاة الجنازة، أما ما سوى ذلك من الصلوات فلا يجوز. وجماعة من أهل العلم كما مذهب الحنابلة وغيرهم يقولون إن الصلاة في المقبرة تعتبر باطلة، تعتبر باطلة. طيب، الحديث اللي بعده ولأحمد بسند جيد نتركه للدرس القادم، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.